بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. آمنت بالله، صدق الله مولانا العظيم، صدق الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. تبركنا وإياكم مستمعينا الكرام بتلاوة عطرة لما تيسر من سورة النساء، تلاها على مسامعنا القارئ محمد الطوخي. إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم، ذكر ومذاكرة. الظلام الأسود الكئيب يكتنف الغابة، القوي الفاجر يلتهم الضعيف العاجز، تستذل الكرامات وتستباح الحرمات. يا رب، ويأتي النور محمد رسول الله، وبسم الله يقرأ فترتج أنحاء الغابة، ويخرج الأزد السحاب وراء حاميها ورائدها، والنور الباهر يقودها إلى خير ما يقود إليه النور، إلى الله. الفاروق عمر بن الخطاب، منذ مرض خليفة رسول الله أبو بكر والناس تتوقع أن يعهد إلى من غير ثاني اثنين مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهما راض، إلى من غير العبقري الأشم، إلى من يا أبا حفص؟ يا عبد الرحمن بن عوف، قد نزل بي ما نزل وأريد أن أعهد، أخبرني عن عمر. يا خليفة رسول الله، هو والله أفضل رجل، ولكن فيه شدة. ذلك لأنه يراني رقيقا، ولو أفضي الأمر إليه لترك كثيرا مما هو عليه. وتعلم رحمك الله بما عهد به أبو بكر. رحمك الله يا أبا بكر، ذهبت بأجرك وأبليتني بها، بل أهدى للبشرية قاطبة عبقري الحكم يا أبا حفص. أشرف مبادئك، سلطان الله لا يهاب أحد. حتى خالد بن الوليد يا أبا حفص، من فتح فارس وأذل الروم في الشام. يا أبا عبيدة، بلغني أن خالد بن الوليد قد أجاز شاعرا في الشام بعشرة آلاف من ماله يا أمير المؤمنين، فما عهدنا على أبي سليمان شيئا. ويحك يا أبا عبيدة، أي مال ذاك؟ إنه والله مال المسلمين. اذهب إليه في الشام وانزع عنه قلنسوته أمام الناس في المسجد حتى يعلمكم من أين أجاز الشاعر، أمن ماله أم من مال المسلمين، وما قدر ماله. فإن زعم أنها من ماله فقد أسرف، فأعلمه برأيي، وإن زعم أنها من مال المسلمين فقد أقر بالخيانة، فاعزله وعد به إلي. وتعرف أنه من ماله أجاز الشاعر ويأتيك عاتبا. إنك والله غير منصف في أمري يا عمر. أجزت شاعرا بعشرة آلاف فأسرفت، فما قدر مالك كله؟ 100,000. ما كان لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون في بيوتهم كل هذا المال، فهب للمسلمين ثلثة. بل ثلثيه يا أمير المؤمنين. لن تعاتبني إذن بعد اليوم، إنك علي لكريم وإنك إلي لحبيب. ولم يك هذا يا سيدنا شأنك مع قوادك وحدهم، بل مع عمالك على الأمصار أيضا. في أمر هؤلاء رسيت أروع قواعد الحكومة الرشيدة. إني لم أستعملكم على أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا لتقيموا بهم الصلاة وتقضوا بينهم بالحق وتقسموا بينهم بالعدل، لا تضربوهم فتذلوهم. فمن فعل شيئا كهذا فالذي نفس عمر بيده لأقتصن منه. وقد فعلت يا سيدنا، اقتصصت لرجل ضربه ابن عمرو بن العاص، فأتيت به إلى المدينة مع خصمه. أو ضربك؟ لفني بالصوت وقال خذها وأنا ابن الأكرمين. أو فعل؟ نعم يا أمير المؤمنين. ولم ترد ضربته أيها الرجل؟ لو رددت الضربة قتلني أبوه الأمير عمرو بن العاص. ويح ابن العاص، خذ أيها الرجل هذا الصوت واضرب به ابن الأكرمين، وتستقيم أمور المسلمين، ويقر في ذهن الناس جميعا أن سلطان الله لا يهاب أحد. ويعيش السلام والعدل في كنفك سنوات، وتنظرها فتزداد رغبة في السلام والعدل. لئن عشت إن شاء الله لأسيرن في الرعية حولا، فإني أعلم أن للناس حوائج تقطع دوني، أما عمالهم فلا يرفعونها إلي، وأما هم فلا يصلون إلي. وترى الحاجة إلى زيادة التكافل الاجتماعي، الصيحة الجديدة التي يفخر بها جهابذة علم الاقتصاد في عالمنا هذا الحديث. من يقيني من النار إن تركت مسلما بغير عطاء يعيش عليه؟ أو تفرض لكل المسلمين يا أمير المؤمنين ما يحصيهم عد؟ يحصيهم الله. لنكتب دفترا في ديوان ما نترك فيه اسم مسلم بلغ الفطام. نعم الرأي. نبدأ بك يا أمير المؤمنين. والله ما قلتها لوجه الله يا ابن المغيرة، لا والله، بل ابدأ بعم رسول الله، ثم الأقرب فالأقرب، ثم أهل السابقة في الإسلام ومن يليهم. وأين أنت في هذا؟ في مكاني من الناس كغيري من أهل بدر، ولست بآخذ مما يفرض لي شيئا إلا ما يكفي قوت أهلي وما ترضون عنه. نرضى إن شاء الله. فلقد علمنا يا أمير المؤمنين أنه ليس لك غير هذا الثوب وهذين النعلين الباليين. ويحكم، قد كنت رجلا تاجرا أكسب قوت أهلي في الأسواق فشغلتموني بأموركم. فافرض لنفسك 5000 في العام كما فرضت لأهل بدر. بل بقدر ما يأكل رجل من أوساط المسلمين، وبقدر ما يرتدي ثوب أرى فيه الناس وثوب للصلاة. يا أمير المؤمنين، إنك لتأتيك السفارة من أقطار الأرض، فاصنع لنفسك. ما لعمر أرب في دنياكم، والله لو زاد مال المسلمين لجعلت عطاء كل رجل 4000، 1000 يجعلها في أهله، 1000 يزودها معه، 1000 يتجهز بها، 1000 يترفه بها. ويؤرقك يا سيدنا، تحري العدل والرحمة، عنصرين اجتمعا على يديك يا سيدنا، لأنهما اجتمعا قبل كل شيء في نفسك. وتخرج يوما مع صاحبك أبي عبيدة في ليلة باردة إلى ظهر المدينة. ما هذا النور الذي يأتي من خلف التل؟ لعلهم ركبان قصر بهم الليل والبرد. انطلق بنا نحوهم. السلام عليكم يا أهل الضوء. وعليكم السلام. أدنو؟ أدنو بخير أو انصرف. ما بالكم؟ قصر بنا الليل والبرد. وهؤلاء الصبية ما بالهم يتصايحون؟ الجوع. الجوع؟ ولكني أرى قدرا منصوبة على نار. ماء أسكتهم به حتى يناموا. ثكلتك أمك يا عمر. أو سمعت يا أبا عبيدة؟ ثكلتك أمك يا عمر. الله بيننا وبينه. يا أمة الله، وما يدري بكم عمر؟ أولا ذهبت إليه بحاجتك؟ وأترك صغاري أين؟ وهو ما يفعل؟ يتولى أمرنا ثم يغفل عنا. ثكلتك أمك يا عمر. تعال يا أبا عبيدة، انطلق بنا إلى دار الدقيق. وتهرول إلى الصبية الجياع وتقوم بنفسك على صنع الطعام لهم. جزاك الله خيرا أيها الرجل الطيب، أنت والله أولى بهذا الأمر من أمير المؤمنين عمر. ألا قلت خيرا في الرجل؟ والله لو رأيته لقلتها في وجهه. إنك إن جئت أمير المؤمنين وجدتني هناك إن شاء الله. عدل ورحمة وشعور بالتبعة. يا يدسون عليك عبدا فيطعنك في صلاة الصبح وتحمل رحمك الله إلى بيتك. يا عبد الرحمن بن عوف، إني أريد أن أعهد إليك. اللهم لا، والله لا أدخل في هذا أبدا بعدك يا أمير المؤمنين. اعهد إلى ولدك هذا عبد الله بن عمر. ويحك يا ابن عوف، أعهد إلى رجل عجز عن أن يطلق زوجته دون عوني؟ لا، والله ما يدخل فيها أحد من آل الخطاب. حسب آل الخطاب أن يسأل واحد منهم عن أمة محمد. فإلى من تعهد؟ أجعل الأمر شورى بين النفر الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. أدع لي عليا وعثمان والزبير وسعدا وطلحة. أجل يا أمير المؤمنين. يا عبد الله بن عمر. أبتي، إن اختلف القوم في الشورى على من يخلفني فكن مع الأكثر، وإن كانوا 3 و3 فاتبع الحزب الذي فيه عبد الرحمن. أوعيت؟ نعم يا أبتي. اذهب إلى عائشة فسلها أن تأذن لي أن أدفن مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر. وعلى قبرك يقف الإمام والدموع في عينيه، وخلفه المسلمون حزانا كأن لم يصابوا بأحد قبله. إن موت عمر سلمة في الإسلام لا ترتق إلى يوم القيامة. رحمك الله يا أبا حفص، فقد كان إسلامك فتحا وكانت هجرتك نصرا وكانت إمارتك رحمة. إلى الغد. مع الفيض الإلهي والنور الرباني، مع الحق والعدل، مع صحابة خير البرية وأسد الغابة. حلقات يكتبها درويش الجميل، وضع موسيقاها حسين أمين، ويخرجها مهند الأنصاري. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم، ذكر ومذاكرة. أسئلة التجويد: ما هو الوصل كوجه من وجوه الفصل بين السور؟ ما هو أن يصل القارئ آخر كلمة من السورة المنتهية بأول كلمة من السورة الموالية مع تبيان حركة الإعراب. على أثير إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم، معانقة بين موسيقى الوجد وبديع السماع والمديح. تشرفت به الإنس طران، يا من تشرفت به الإنس طران واستتم سرورها عليك سلام الله يا من تناشدت به لا قامي لا الغالي سعمت بالقمر مشاقي إنها له من قربه نسبة مبرورة القسم وما حوى المرء من خير ومن كرم وكل طاف من المفارع المعم فالصدق في الغار والصديق لا يرمى وهم يقولون ما بالغار من الألم ظنوا الحمام وظنوا العنكبوت على خير البرية لا تنسج ولا تحمي وقاية الله أبنت المضاعفة من تلقيح ضد فيروس كورونا في بلادنا غادي يهم كل المواطنات والمواطنين المغاربة وحتى الأجانب المقيمين في المغرب واللي العمر ديالهم من 17 سنة للفوق. غادي يشمل التلقيح إن شاء الله جميع المغاربة. خاصكم تعرفوا أن اللقاح ضد كورونا مجاني لجميع المواطنين. هذا اللقاح هو على شكل جوج ديال الجرعات. من بعد ما تديروا الجرعة الأولى، طاقم الطبي كيعطيكم موعد باش تديروا الجرعة الثانية. هذا الموعد ضروري تحترموه. الجرعة الثانية إلا ما درتوهاش بحال إلا ما تلقحتوش نهائيا. وخاصكم تعرفوا كذلك أنه ما بين الجرعة الأولى والجرعة الثانية ما كاين لا مناعة لا والو. المناعة ما كتجي إلا أسابيع من بعد الجرعة الثانية. هادشي علاش خاصنا ضروري نحميو الصحة ديالنا وصحة الناس اللي دايرين بينا، ونبقاو ديما ملتزمين بالإجراءات الوقائية المعروفة: الكمامة، النظافة، والتباعد. هادشي راه ما كافيش للقضاء على الفيروس، حيت خاصنا نتسناو حتى نوصلوا لتلقيح 80% ديال السكان في بلادنا، عاد ديك الساعة يمكن نقولوا بلي حققنا المناعة الجماعية. وإلا وصلنا لهاد المرحلة غادي نحققوا السلامة والصحة لينا ولبلادنا ورجعوا لحياتنا العادية. الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا، نحمي راسي نحمي بلادي. محمد السادس للقرآن الكريم، ذكر ومذاكرة. إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. قراء ومنشدون في العالم الإسلامي. برنامج يعرف بمشاهير القراء والمنشدين. إعداد وتقديم حسن جعيد، إخراج نادية وسدان. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. للصوت الندي الخاشع سلطانه على النفوس، وربما تعداه إلى غيره من الكائنات، ولم يكن عجيبا أن تدرك العرب تلك الحقيقة، فكانت تلجأ إلى أندى الأصوات في أسفارها حتى ينشد لها من روائي البيان، حتى تطرب الإبل فتجد في سيرها وتختصر الطريق بعدما ارتوت آذانها من عذوبة الصوت وروعة الكلمات. وقد ظهرت في العالم الإسلامي أصوات ندية قرأت القرآن وقدمت الابتهالات بطريقة فريدة، حتى حفرت مكانها في الذاكرة، ولم تستطع الأيام رغم تقلباتها أن تمحوها، رغم كثرة ما تقذفه تلك الأيام من أصوات. وهناك أصوات ارتبط سماعها بالزمن، ومن هذه الأصوات النادرة صوت القارئ والمبتهل الشيخ سيد النقشبندي، الذي ارتبط صوته بشهر رمضان الكريم. الشيخ سيد النقشبندي المزداد سنة 1920 والمتوفى سنة 1976 أستاذ المداحين وصاحب مدرسة متميزة في الابتهالات، أحد أشهر المنشدين والمبتهلين في تاريخ الإنشاد الديني، يتمتع بصوت يراه الموسيقيون أحد أقوى وأوسع الأصوات مساحة في تاريخ التسجيلات. Yeah. ولد الشيخ سيد النقشبندي في قرية دميرة مركز طلخة بمحافظة الدقهلية بمصر في عام 1920، ثم انتقل وهو صغير بصحبة أسرته إلى مدينة طهطة بمحافظة سوهاج وهو لم يتجاوز العاشرة من عمره، وهناك تربى تربية صوفية خالصة وتأثر بالطريقة النقشبندية التي أخذ منها اسم شهرته. وكان والده هو شيخ الطريقة التي كانت تلتزم بالذكر بالقلب، وحفظ في تلك الفترة القرآن الكريم ونال حظا من الفقه وقدرا من الشعر الصوفي الخالص. كان الشيخ النقشبندي مقرئا للقرآن في محافظة الغربية بدلتا مصر، ومشهورا بالابتهالات الدينية داخل محيطه الإقليمي، وذاع صيته في تلك المحافظة، فكان الشيخ النقشبندي يهيم بصوته في مدح النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن المارة في الطريق كانوا يتزاحمون للاستماع إلى هذا الصوت الفريد في معدنه وأدائه، فكان صوته يروي الآذان والقلوب العطشة إلى ذلك الحب الإلهي. سبحانك ما أعظم شانك، ندعوك ونرجو غفرانك، ندعوك ونرجو غفرانك، سبحانك ربي، سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك. يا من حقا وعد عباده بثواب الحسنى وزيادة، يا من حقا وعد عباده بثواب الحسنى وزيادة، إن صدقوا في القول وعملوا فالعمل حياة وعبادة، إن صدقوا في القول وعملوا فالعمل حياة وعبادة، ووسيلتنا لك سبحانك سبحانك سبحانك، العمل الصالح ترفعه سبحانك، والقول الصادق تسمعه سبحانك، فامنح عبدك فعلا حسنا يحظى برضاك، يحظى برضاك وينفعه فينال رضاك، فينال رضاك، فينال رضاك، فينال رضاك، فسبحانك سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك. وفقني أعمل بكتابك لأفوز بعفوك وثوابك، واجعل إخلاصي في عملي، إخلاصي في عملي نورا يهدي بي برحابك، وتقبل مني سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك. ربي أشهدك على عملي فاقبله وحقق لي أملي، ربي أشهدك على عملي فاقبله وحقق لي أملي، وأعني فيه لأتقنه فأفيد عبادك، ولعلي وأعني فيه لأتقنه فأفيد عبادك ولعلي أحظى بثوابك سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك بدأت شهرة الشيخ النقشبندي في عموم مصر والعالم الإسلامي متأخرة، حيث تعرفت عليه الإذاعات عندما أحيا إحدى الاحتفالات الدينية في مسجد الحسين بالقاهرة، ثم ازدادت شهرته عندما بثت الإذاعة المصرية برنامجا تحت اسم الباحث عن الحقيقة سلمان الفارسي. وقد ترك الشيخ النقشبندي تراثا كبيرا من الإنشاد ما زالت غالبية الإذاعات العربية تذيعه، خاصة في رمضان. وكان الشاعر أحمد السيد ندى من الشعراء الذين كتبوا عددا من القصائد الصوفية التي تغنى بها النقشبندي. ونظرا لروعة إنشاد الشيخ النقشبندي وقوة تأثيره في نفس مستمعيه، قامت إحدى المخرجات المصريات بإنتاج بعض من ابتهالاته في رسوم كرتونية للأطفال حتى يتعايش هؤلاء الصغار مع هذه الظاهرة الصوتية والشعورية. لما بدا في الأفق نور محمد صلوات الله وسلامه عليه، لما بدا في الأفق نور محمد كالبدر في الإشراق عند كماله نشر السلام على البرية كلها وأعاد فيها الأمن بعد زواله. اللهم أمدنا ببركة الصلاة عليه توفيقا وهداية ونصرا على أعدائنا يا أكرم الأكرمين يا رب. لما بدا في الأفق نور محمد كالبدر في الإشراق عند كماله واخضر وجه الأرض ليلة وضعه وانهل كل الغيث باستهلاله نشر السلام نشر السلام نشر السلام على البرية كلها وأعاد فيها الأمن بعد وأقام شعبا صلى الله عليه وسلم وأقام شعبا عاش طول حياته متخبطا في جهله وضلاله حتى أتته من الرسول هداية بالتوحيد من أغلاله. لا تحسبوا بالبطش قوم شعبه، لا تحسبوا بالبطش قوم شعبه أوقاده للحق فوق قتاله أخلاقه صلى الله عليه وسلم أخلاقه غزت القلوب بلطفها قبل استلال سيوفه ونباله سيدي يا رسول الله يا من إذا ناداه طالب جوده لب النداء وهش لاستقباله يا صاحب الخلق العظيم يا صاحب الخلق العظيم تحية من مدنف جم الصبابة واله صلى عليك الله صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله. حقق الشيخ سيد النقشبندي صيتا كبيرا في العالم الإسلامي، فزار العديد من أقطاره، منها دول الخليج وعدد من دول المغرب العربي، كما زار معظم الدول الإفريقية والأسيوية، وأدى فريضة الحج 5 مرات خلال زيارته للمملكة العربية السعودية. كان مدحه للرسول صلى الله عليه وسلم نبضا سماويا يغزو القلوب، كان يدعو الناس على بصيرة من ربه، فتقبل الناس على مختلف مذاهبهم هذا الحب الرباني الصافي، فعاش الشيخ في حياتهم وفي كل أمورهم، وصار صوته علامة بارزة في عصره، ولقبه كبار الأدباء والكتاب في مصر بالصوت الخاشع والكروان الرباني وقثارة السماء وإمام المداحين، وكان قارئا للقرآن الكريم بطريقة مختلفة عن بقية قراء عصره ووقته. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصير بصيرة ولو ألقى معاذيرة لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن على بها فاقرة صدق الله العظيم. حصل الشيخ سيد النقشبندي على العديد من الأوسمة والنياشين من مختلف الدول التي زارها، فلم يكن تكريمه محليا فقط بل دوليا وإسلاميا، وقد كرمه أيضا رؤساء مصر عرفانا لما قدمه الشيخ من ابتهالات وتواشيح دينية تخدم الإسلام والمسلمين، وقد كرمته محافظة الغربية التي عاش ودفن بها بإطلاق اسمه على أكبر شوارع مدينة طنطا. عاش الشيخ عبدا فقيرا زاهدا عابدا محبا مخلصا كريما، لم يترك من حطام الدنيا شيئا يذكر، لكنه مقابل ذلك ترك تراثا إسلاميا كبيرا وضخما من الابتهالات والأناشيد والموشحات الدينية. توفي الشيخ سيد النقشبندي في 14 فبراير من 1976 عن عمر يناهز 56 عاما، قضى منها شهورا قليلة في القاهرة استطاع خلالها تسجيل أغلب ابتهالاته. ربي أشهدك على عملي فاقبله وحقق لي أملي وأعني فيه لأتقنه فأفيد عبادك ولعلي وأعني فيه لأتقنه فأفيد عبادك ولعلي أحصى بثوابك سبحانك. فرحمه الله رحمة واسعة وجزاه الله عن الإسلام والمسلمين. شكرا لكم، إلى اللقاء في حلقة قادمة بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. قراء ومنشدون في العالم الإسلامي. برنامج يعرف بمشاهير القراء والمنشدين. إعداد وتقديم حسن جعيط، إخراج نادية وزدان. إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم، ذكر ومذاكرة. محمد أشرف الأعراب والأعجم، محمد خير من يمشي على قدمي.